بالمتابعه. معنى ايضا ليست كلمه جديده باعتبارها، انما هي يعني من باب العام بعد الخاص. الخروج الى متابعه وشهاده واعتبار، والاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد. قال رحمه الله قال رحمه الله من أخرج له الشيخان أو أحدهما أو أحدهما على قسمين. الشيخان من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول. يعني القسم الأول ما جاء في الصحيحين أو أحدهما على سبيل الاحتجاج في الأصول. نعم. والثاني ما جاء على سبيل المتابعة والاستشهاد. نعم. وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبار. تمام. فمن احتج به أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. طيب. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. وعلى كل حال بارك السلام الله. على كل حال بارك الله فيكم. حديث هذا الصنف ومجيئه في الصحيحين أحدهما له مزية، لأن الأمة طلقت الصحيحين بالقبول، فقد نصحح حديث هذا الرجل داخل الصحيح ونقبله المشي، أما خارج الصحيح فلا نقبل حديثه. نعم. فما في الكتابين بحمد الله رجل يحتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة. نعم. بل حسنة أو صحيحة. ما شاء الله، حسنة أو صحيحة. نعم. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيه من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة. معنى قفز القنطرة يعني لا يلتفت إلى من تكلم فيه، فهو ثقة معتبر مقبول. نعم. فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم. طيب يا شيخنا، لا يشكل على هذا بعض رجال المسلم الذين كان ينتقي بعض حديثه المحفوظ؟ احنا ذكرنا حديث هذا النوع وحديث هذا الصنف في الصحيحين او احدهما له مزيد، ثم تلقت صحيح بالقبول. نعم. نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطرق كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعدد. صعب وشاق يتعذر ان يجمع العلماء جميع الثقات. نعم. وضبط عدد المجهولين مستحيل. نعم. كذلك كوننا نحصي عدد المجهولين عرفنا كم الكم والعدد هذا صعب الشرط. نعم. فأما من ضعف أو قيل فيه أذن شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني. المغني في الضعف للحافظ البهلي رحمه الله. وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. لكن ليس كل من في الميزان يكون ضعيفا. إن هناك في الميزان أناس ثقات بل أثبات، هناك من تكلم فيهم ولكن لم يضر الكلام فيهم شيئا. نعم. فصل. فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضاعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان محل الصدق في باب الشواذ المتبعة، فلان شيخ كذلك، فلان مسطور كذلك، فلان روى عنه إن شاء الله، يلزم أن يكون ثقة، ربما لا يلزم أن يكون صدوقا. فلان مسطور شعبة، مالك، يحيى، كل هؤلاء ينطقون في الروايات فلا يرون إلا عن ثقة، ولكن كما قلنا لا نعتمد هذه القاعدة في أسباب. الأول أنه ربما يذهل عن شرط، الثاني ربما أنه التزم هذا مؤخرا، الأمر الثالث ربما يكون الرجل ثقة عنده ليس ثقة عندنا أو في نفس الأمر. نعم. فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث. لماذا رفعنا عندك يا عبد الرحمن؟ شوف حرف كيف حرف الرسام. ليش عملنا بقى كفلان؟ لازم تفكر في عندك يا احمد. حتى كده؟ الظاهر النسخ دي نسخ. بعدين بقول لك هنا طلب الحشي. احنا مش عايزين الحشي، عايزين حك فين الشيخ احمد؟ ونزل كثير فلان اخر كلمه وصلت. طب ما تخليك على نسختنا يا احمد، كلمك على نسختنا. الشيخ الله يبقى زهره تزعلني منك يا رب. طب ادخل يلا شيخ محمد. كفلان وين التشبيه ليس ده زربه؟ تمام حلو. حلتش الاشكال. احنا لسه عشان نوصل لك ما جبناكش على طول كده، في واحد يكفيك يمكن نخلصك منها تخلص. الحكايه ما ردش عليك بالله يوسف. حل يوسف مسجد ابو بكر زي مثل مسجد ابو بكر. ايوه احسن حكايه سوره المؤمنون ان شاء الله. شيخ يسر اللي جمع لنا طيب كلم بقى محمد عنه. سورة المؤمنون، سورة المنافقون، ما قلناش سورة المؤمنين ولا سورة المنافقين. عندنا ايه؟ عندنا سورة المؤمنين اصلا ضاف ضاف اليها، بس احنا اتت على الحكاية. قد افلح المؤمنون من حكاية القرآن. اذا جاءك المنافقون، حكاية القرآن. والله ما تنساه. يلا شيخ محمد. كفلان اخرج تخريج الزمان مبتدا برضه مركب ليس التشبيه. اذا الحكايه محلها بالعربي انه بيحكي. طبعا هي في محل خوض، بس هي الحكايه اصلا هم بيحكوا دائما فلان ثقه، فلان ضعيف، فلان متروك، فلان واهم، فلان منكر الحديث كده. هو بيحكي لك بقى نفس حكاية كلام العلماء. فالكف هذه لا تؤثر في الظاهر، لكن هي في المحل مخفوضة مجرورة، مجرورة المحل مرفوعة الظاهر. تمام؟ ده اللي انت عايزه صباح الفل في الحاشيه. ايوه لما يمليش حاشيه هيملي ايش اصحاب الحاشيه؟ ايش الالام؟ عايزين الحكايه بتمر علينا كتير لا يهمك. اه انت عندك ايه يا شيخ محمد؟ في المبتدا والخبر في الهجوم ده مش بذكر كالله بر ولا غير شاهد والخبر الجزء وصلت له ولا لا؟ الله اكبر. انا عدت من زمان بس عايز مراجعه. ما يهمنيش عدت من زمان، ما يهمني المراجعه. والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر والايادي شاهده. ما هي كفايه هي الجر. قال كالله بر والايادي شاهده. اذا جمع الحكايه الله بر ولا ما انتش معايا؟ وفي الفيت ابن وجه كثير جدا الحكايه. فهمتوني؟ جدا جدا في النظم نفس النظم وضع كثيرة جدا جدا. وصلت ولا ها؟ مضيع؟ طيب بسم الله. يعني الشيخ يوسف في التسمية تسمى السلام والوجوه العرابة يعني كذا كذا انا ماله ملك الكلام ده كذا وجه العرابة بس ما جابش بتاعتك بتاعتك ما جابهاش بتاعتك انت اللي قلتها غلط ولا بس؟ الحمد لله. اقرا من دي وجوه العرب يوسف محمد يوسف عشان يوسف محمد بحكي. انا وجوه العرب بس فيها وجوه العرب يعني انا واحد منها. انا عايز اقول كده يعني الوجه اللي انا جبته هو واحد منها. ومش وجه العرب ده بقول نسخ. زي النسخه اللي معاهم مفيش فيها كاف. انتبه؟ وضح لك مفيش فيها وجوه العرب. لا ووجهه عربي. اه شوف وجهه شوف بالله عليك. تخريج ال شوف فين ده وجهه العرب ده؟ فين اللي هو وجه واحد بس. طب اقرا انت كده. بس بقول لك وجهه العرب. مش الوجه واحد؟ انت متاكد؟ مفيش الوجه واحد. خلاص طب اقرا كده. وضبط في الاصل لفظه اه بيصحح النسخه اللي مع احمد. لما النسخه اللي مع احمد مفيش فيها كده. كلك في لجن حسن الحديث بضمتين فوق النون ليش علاقه؟ ده نسخ. لما فين وجه الاعراب النحوي؟ وجه واحد بس الحكايه. اه طب انا عايز نقول احنا ليش بننتهى لنبقى بجد؟ ننتهى نفهم كلام العلماء. اذا قراناه نفهمه صح. مش اقول له خالد واسمع عمرا واسمع عمرا كما بكرا. ما هي دي المشكلة بقى؟ ما هي دي المشكلة؟ نعم تفضل. فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ. نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال ليس بالقوي. طبعا ليس بالقوي احيانا تكون يعني تجريح خفيف دليل، واحيانا تكون تجريح شديد. انا اقول احيانا يقول ليس بالقوي وليس بقوي، فينتبه الشخص. الاصل ان ليس بقوي بالقوي يعني بارك الله فيكم يصلح شر الضباب. واحيانا في مواضع تاتي ليس بالقوي تجريح شديد. نعم. وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي. وهذه الكلمة مشهورة عن النسائي. نعم. مشهورة يكثر من النسائي ليس بالقوي. نعم. ويخرج لهم في كتابه فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج مفسد يعني شديد وموجب للطرح والدرك. الله يخليك معي. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. سلام الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ طيبين؟ يا مرحبا. الله يبارك فيك. طيب لو وضعته عند وائل لا بأس إن شاء الله. نعم. إلا ما يكون عند وائل فالأخ اللي بجواره. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. سلام سلام سلام سلام بإذن الله. سلام سلام سلام وإياك وإياك. سلام. وصلت الرسالة اللي أنت قلت لي يصلح بين الرجلين؟ كلمت وحصل فرد كلموك لا خلاص الحمد لله الامور تمام. الله يبارك فيك. كلم بقى الشيخ فكري. كلم الشيخ فكري وسلم عليه. سلم عليه. الله يبارك فيك وإياك. السلام عليكم وإياكم. الله يبارك. اللهم آمين. سلام يا شيخ. سلام. لا نسأل الله على خير إن شاء الله. سلام سلام سلام وإياك وإياك. أيوه وصلنا في الآن. قال ليس بجرح مفسد يعني شديد موجب الطرح الثالث. نعم. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام. صحيح. الكلام في الرواة، الغمز في الرواة، العيب في الرواة يحتاج إلى ورع تام. لا يتجرأ عليه أحد. بينك وبينه حواجز. بينك وبينه مفاوز. فلا تتعداها وتتجاوزها. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام. وهذا ما كان موجود في الأئمة. عندهم ورع تام جدا. كان بعضهم يسأل عن فلان يقول استخير الله فيه. عديس استخير. تتكلم فيه ولا ما تكلمش؟ أتركه أو ما أتركهش؟ استخير الله فيه. ومن هذا القبيل. نعم. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والبيت. براءة من الهوى. يمكن واحد أنت طلع رأي ما واحد لا يوفقك. فكونه لا يوفقك يجعلك تطعم فيه وتعيبه. ولكن أخذ عن الجوزجان. أخذ عن الجوزجان. كان في الجوزجان مشهور في ترجمتي شيء من مما يتعلق بالصحابة رضي الله عليهم. فما تخلفه في هذا الشيء ربما شدد عليه في الجرح. وأخذ هذا على الإمام الجوزجان. هذا ينبغي أن يتنبه الشخص. إيش لما أكون واحد وأحط له رأي الله أكبر أرى معيبه ومحاسن، والآخر لو خلفني أرى محاسنه ومعيب، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. فما ينفعش. لا ينبغي الإنسان بالعدل والإنصاف. نعم. وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. نعم. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعبير وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. صحيح. ثم نحن نفتقر إلى تحرير. نفتقر يعني نحتاج إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، يعني تمحصها، معرفة معانيها، تمييزها من بعضها فلا تتدخل. نعم. وما بين ذلك. نعم. نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. المتجاذبة يعني عبارة مثلا بعض الناس يعتبرها توثيق وبعض الناس يعتبرها تجريح، وهي عبارة واحدة ربما تتجاذب. تجاذب أهل الحديث الحسن، تجاذب أهل الحديث الحسن غيره. عايزين نعرف دين الله فين. طبعا في احسن كتاب في هذا كما قلت لكم كنا ندرس فيه شفاء الحديث في قواعد وارقام الجرح والتعديل مجلد الاول، ففيه علم جميل. سبق ان كنا درسنا فيه فتره، ان شاء الله لا باس اذا تيسر الامر ان نعيد دراسته. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهمي. عرف ذلك الإمام الجهمي. البخاري لو قال سكت عنه إيش معناه؟ البخاري لو قال فيه نظر ماذا معناه؟ البخاري لو قال مثلا اللي هو منكر الحديث نعمل فيه إيه؟ طيب ابن معين لو قال ليس ببأس إيش معناه؟ إيش يقصد؟ ابن معين لو قال فلان ثقة معناه إيش؟ فلان منكر إيش معناه؟ إلى آخره. كل هذه تحتاج إلى عرف ذا الأئمة له مصطلحات. الإمام البخاري له مصطلح خاص، الإمام ابن معين له مصطلح خاص، معنى وكل إمام له مصطلح خاص. نعم. واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. عباراته الكثيرة، الاستقراء والجمع، هذه العبارات. أما قول البخاري. أما قول البخاري سكتوا عنه. سكتوا عنه، يلا يا عبد الرحمن. معناها هي. عند البخاري. جرح شريف. طيب الجرح الشريف، ها عندك؟ تركوه. تركوه. ما عندك يا أخي محمد؟ عندك أستاذ اسمك إيه؟ إبراهيم. من أين إبراهيم؟ من المنصور. أي مكان في المنصور؟ شارع الدراسات، بس إحنا الآن هنا بلد زين فيها. تاخد دراسات؟ أنا عندي السوق والدوشة الأهلية والميكروب أصلاً. نعم؟ الله يعينك يا أستاذ. ها يلا يا محمد. ها؟ إحنا مش عايزين النقل بالكتاب. سكتوا عنه لا تحل الرواية عنه عند البخاري. خلاص يا إخوة؟ وكان إيه؟ لطيف العبارة. كان يتكلم بالعبارة السهلة ويريد بها معنى شديد. رحمه الله تعالى. نعم. عندك ثلاثة كلمات. إذا قال فيها البخاري، إذا ذكرها البخاري أو ذكر أحدها فمعناها لا تحل الرواية عن هذا الرجل. معنى؟ سكتوا عنه. منكر الحديث في نظر الثلاثة جاء هذا في لسان الميزان للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة اللسان. عرفتم يا أخي العيشة مع الفضل جرى التعريف مهمة جدا. لا إله إلا الله. أما قول البخاري سكت عنه. وبعدين ما يلزمش هو عند البخاري سكت عنه يعني عبارة لطيفة وعنده أن هذا الرجل لا تحل الرواية عنه، لكن ممكن أنت مع البحث لا يصل إلى هذا. لا المهم محصلة البحث في النهاية الراوي ده وردت فيه رواية ألفاظ عبارات في كلمة البخاري، في كلمة أحمد، في كلمة ابن معين، في كلمة العجل، في كلمة ابن حبان، في كلمة العقيلي. ما هو مش كلمة بس البخاري، فلابد أن تجمع. وتريد أن تكتسب هذا تقرأ كثيرا في كتب الرجال كتهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، معناه الميزان للذهبي، كسال الميزان يسقي لك هذا إيش نفسا في معرفة وتمييز العبارات والألفاظ. نعم. يقدم النوع على الإمام في الجرح والتعديل؟ أحيانا بس مش دائما. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصوده بها باستقراء أنها بمعنى تركوه. أنه بمعنى تركوه، بس ده في اجتهاد البخاري، لكن انت ممكن تقف عندي كذا ما اخاف، لكن ما اخاف قال في الشافعي كذا، قال في احمد كذا، قال في ابن كذا، في نفس الترجمه تجدها في تضارب واختلاف في الراوي الواحد، عبارات مختلفه متنوعه تحتاج انت تعصرها كده اهو ها وتخرج منها خلاص. كيف يكبر الحشد؟ هذه قواعد بقى، قواعد جرى التعديل مش انا بتكلم فيها في خلاص دقيقه. احنا بنشرح بقى كل يوم صعب التعرض يعني شخص لا دي قواعد وماهيش برضه قواعد كحد السيف. احيانا تعمل قاعده وتتخلف في مواضع وفي تراجم. لكن بقول لك انت كيف تصل الى هذا الى هذه الملكه؟ تصقل بهذا الشيء بكثره القراءه والاستقراء في هذا الباب. ما تقعدش بقى ايه تجعل بينك وبين التراجم هذه حاجزا وحجابا، لا عايزك تبص فيها. نعم. العلم بحر لا ساحل فيه. احنا ماشيين اهو. الله اعلم متى احنا عمرنا والعلم ما انتهاش. نعم. وكان عادته اذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم. وكذلك فيه نظر على أنه متهم. وهذا الاجتهاد البخاري. ربما العلماء الآخرون يعني يخالفون البخاري. نعم. أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. صحيح. نعم. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي. الاستقراء معناه يا أحمد إيه؟ الاستقراء يعني استقراء تتنبع يعني. عايزين معناها نكتبه كده عشان ناخدها منك من لسانك ونحطها هنا. يا عم استقراء تتنبع يعني قراءة الكتب يعني. لا. تتبع الأدلة يا شيخ. لا. تتبع الأدلة في الباب. انت الان عايز تصل الى حرمه شيء، خدت بالك؟ اسمع الادله، فتتبع الكتب مصنفات تغوص فيها غوصه، ولا تفتي ان هذا حرام او حلال الا بعد تتبع الادله. تتبع الادله من الكتاب والسنه، فهمتني؟ الاستقراء ما نشوف كلمة الاستقراء معناها تتبع الأدلة. قراءة كتب السنة يعني هنا مش الاستقراء، أنا مش لبلاد قراءة الكتب يعني. ما هو برضه عشان تقول بخاري يقصد كذا بتجيب أدلة. أدلة وعشان تقول فلان ضعيف تجيب أدلة. وفلان مطروق تجيب أدلة. ما هي نفس الشيء. الله يبارك فيك. نعم. والاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي. أبو حاتم الرازي. يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوية الثبت. أيوة أنا عايز أقول فيها الأصل فيها الأصل فيها أنها جرح شديد. معنى يا أخوان؟ فأنت ممكن ليس بالقوي تفهمها إيه بقى؟ ليس كشعبة، ليس كسفيان الثوري. ما هو سفيان الثوري هتعمل له إيه؟ هتقول ثقة ثقة حجة إمام كده صح؟ طب ليس من قوي عن ثقة، انت تفهم الفهم ده؟ لا. هو شوف ان هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثابت. ها؟ يعني اقل من هذا. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس من قوي ويريد انه وهذا هو الاصل في الكلمة. ليس من قوي الاصل فيها الضعف. لكن عند ابي حاتم الرازي ها؟ ليس بالثابت، ممكن يكون ثقة. ممكن يكون صدوق. وضحت؟ انا عايز اعرف بس الجرح ده منين يا شباب؟ ليه؟ ليه؟ مش عارف. شفته؟ لا انا غلطت. السيف يمشي وفي سيوف يمشي. لا انا غلطت في خلطة سيف. هي اللي ايام اللي بقول لك ايام زمان. لا تمام بس محلية وجهك. محلية. لا بخلص فيها كده. بخلص فيها بس انت كلها بجمال. نعم. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. تمام. فمنهم من نفسه حال في الجرح. تجب ايه؟ حكاية الجرح والتعديل. يعني ما تعبرش بالمعنى انت تفهمها وتعبر من عيبك. لا. انقلها كما سمعتها من فيما. ما تترجمهاش يسموها ايه؟ فلان ترجمة. يعني حكاها بالمعنى، طب ما ممكن انت تظن معنى معين ما يطلعش هو. ويقول لك لابد من حكايه ايه الفاظ جرت عليك كما هي. ظهر؟ يعني ممكن انت تجتهد في المعنى فده تاتي بما اراد المؤلف او المجرح. اقرا ثانيا يا شيخ. ومن ثم قيل. ومن ثم قيل تجب حكايه الجرح والتعديل. فمنهم من نفسه حاد في الجرح. حاد في الجرح شديد. طبعا هم يعني 500 الذين تكلموا بالجرح والتعديل. ذكرهم الحافظ ابن الذهبي في رساله مستقله. و25 منهم الذين اكثر. 500 تكلموا بالجرح والتعديل من العلماء. و25 منهم هم المكثرون. منهم البخاري، منهم احمد. منهم ابن معين، منهم يهب سعد القطان، منهم شعبه. معنا يا اخوان. كيف حالك يا احمد محمد؟ ابراهيم. ابراهيم ما شاء الله الله يبارك فيك. ابراهيم الدراسات. ابراهيم احمد شوف ازاي؟ ابراهيم احمد من عند الخضار والكرنب والجنان. ده مكان كنت ازحام. يدخل فيه بقى مشكلة. يدخل في السيارة الله على ما يدخل بقى. شايف انت كنت معنا الشيخ محمد؟ لما رحنا وقعدنا ندور حوالين نفسنا كده في السيارة صحيح؟ في الدراسة؟ كده اهو. وانا ظن الشارع مكلوب والشارع مكلوب الشارع البيت. الشارع اللي بنعوده ده يقول لك عارف بقى. وفي ليلة الليل برضه الانسان مش فاهم مش عارف مكانه اختلط عليه. نعم. ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل. منهم من هو معتدل زي البخاري وابو زرعه واحمد بن حنبل والحد زي ما اللي هو ابو حاتم الرازي تمام وعندكم عفان بن مسلم الصفار من المتشددين. نعم. فالحد ومنهم من هو متساهل. نعم. فالحد فيهم يحيى بن سعيد والضبط وابن معين وابن معين وابو حاتم الرازي وابن خراش. نعم. وغيره. نعم. والمعتدل فيهم احمد بن حنبل والبخاري وابو زرعه والمتساهل كالترمذي والحاكم. الترمذي والحاكم وابن خزيمه وابن حبان والعجلي والدلقطني قال في بعض الاوقات هذا كلام دقيق عرف هذا من كيف الذهبي عرف وصل لهذه التفصيلات في الاستقراء. وقد يكون نفس الإمام فيما وجد نفس الإمام شو ازاي؟ عبارات وألفاظ واحد نفسه حاد واحد نفسه خفيف لطيف واحد نفسه في السلام ليس سواء قد شعر الله كل شيء خطر الله سبحانه وتعالى رب العالمين خلق هذا وخلق هذا لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولتتم الربوبية الله سبحانه وتعالى خلق الأصناف كلها والأجناس كلها والأزواج. نعم. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. ما يجي يتكلم على شيخه يجي كلامه سهل نفس جميل يجي يتكلم في غير شيخه شديد هذا واقع. ويجي مثلا يتكلم في واحد وافقه في المذهب كلام لين وحلو واحد خلف المذهب شديد لا عايزين الانصاف احبب حبيبك ايه؟ اولى ما عسى ان يكون بغضبك يوما ما وابغض بغيضك اولى ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما الحديث هذا حسن الامام الترمذي ورواته عن الصحابه عدد نعم من الصحابه تعالى نعم والعصمة للأنبياء والصديقين الله أكبر حكام القسط نعم ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع كلام جميل جدا من الإمام الذهبي تتمنى أن كلامه ده ما يجلس من نفسته نعم من حكام القسط حكام القسط علماء حكام العدل مش الجور القسط القسط يقصد في الأحكام يعني مش كلام بيها نعم لم يجتمع علماؤه على ضلال لا عمدا ولا خطأ ممكن ده كله للأنبياء والصديق بس هو عطف الصديقين فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على ضعيف ثقة أيوه وهذا لا تجتمع مد على إيه؟ على ضلال لا عمدا ولا خطأ نعم فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيفين ولا على تضعيف ثقتين وانما يقع اختلافهم في مراتب يعني عايز اقول لك هذا يقصد فلا يجتمع اثنان الان اهو احنا في ترجمه الان ما ياتيش ما يتصورش كده واحد دي مساله متصوره في الاذان مش في الاعياد يعني ما ينفعش واحد كده حقيقه امر انه ضعيف ولا يأتي في الترجمة إلا كلام رجلين إمامين كلاهما يكون ثقة هذا لا يستحيل ولا يكون واحد ثقة في نفس الأمر واثنان بس تكلم فيه في ترجمته ويقولوا أنه هو ضعيف لا تتكلم لا تجتمع أمتي على الله نعم نعم ها؟ يعني ستة وثلاثة اجتماع أمتي على الله أمتي الأمة الإسلامية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على الحديث، يعني لا تجتمع أمتي على ضلالة، على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يا إبراهيم أمة الإسلام يعني أصدقاء أمة الإسلام العلماء، يعني العلماء مش أمة الإسلام العوام، لا المقصود العلماء، العلماء العلماء كلهم لا يقولون هذا حلال إلا هو حلال وهذا حرام إلا هو حرام بإجماع. فهمتني؟ الدراسة الأزهر أخذش الإجماع، يقول لك حاجة اسمها الإجماع، القرآن والسنة والإجماع، صح؟ الإجماع، إجماع العلماء يقول لك لا تجتمع الأمة على ضلالة، إذا قالوا هذا حلال فهو حلال، إذا قالوا هذا حرام هذا حرام. بارك الله فيك يا إبراهيم. نعم. فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على خطأ، هذه مهمة جدا، لا يجتمع علماؤنا على ضلال ولا عمد، لا عمد ولا خطأ، لأن ممكن واحد يقول لك تجتمع على الضلالة على سبيل الخطأ، لا لا عمد ولا خطأ. أمال مدح النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ خرج هذا الحديث مخرج المدح والثناء والقصص الأمة، وهذا من قصص الأمة. نعم. وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. ما شاء الله، شوف ازاي. نعم. والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. نعم. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة. بدعته غليظة، نعم. ومنهم يعني مكفرة مثلا، فهو المكفرة دي عن تأويل ولا ليست عن تأويل؟ فيها أيضا فيها تقسيم وتفصيل. ممكن أقول لك العالم طبيعة، ها؟ العالم هو طبيعة والعالم قديم ولا الفلاسفة، وهذه بدعة شنيعة معنا لا كرامة ولا نوم عين برواية هذا ولا تقبل، لأنه ما تقولش في النوع اللي احنا نتكلم فيه، رواية المبتدع لا يعنون هذا الصنف. نعم. فمنهم ايه؟ من بدعته غليظة لكن على سبيل التأويل، لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة. عرفتم يا اخوة؟ ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. الكاف يعني المقلد غير الداعي، ليس بداعي. الكاف والمقلد وما بين ذلك، بين الداعي وبين الكاف. نعم. فمتى جمع الغلظة والدعوة تجنب الأخذ عنه. نعم. ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظة كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة. كغلاة الخوارج، نعم. والخفة كالتشيع والإرجاء. وغلاة الجهمية تركوا حديثا، غلاة الرافض تركوا حديثا، وغلاة الخوارج كذلك، معنى يا إخوان؟ والخفة كالتشيع والإرجاء والقدر والخروج، لكن ليس غلاة الخروج، ليس غلاة. وأيضا برضو في غلاة الخروج أيضا ليس الأمر على إطلاق، يعني عمران بن حطان هذا من غلاة الخروج، من غلاة الخروج، ومع ذلك حديثه في الصحيح هو داعي ومدح قاتل علي بن أبي طالب، أعلم. ومع ذلك حديثه صحيح عمران بن حطان. فالامر يعني في الاجمال شيء والتفصيل شيء اخر. نعم. واما من استحل الكذب نصرا لرايه، واما من استحل الكذب هذا لا يقبل حديثه اصلا. مش هو الفاروق لعمران بن حطان حديث احتجت اليه الامه ليست الا عنده، متروكه؟ لا، لكن تلقت الامه من قبل، الامه معصومه معنا ولا لا؟ في مجموعها معصومة، أما في الأحاد ليست معصومة. نعم. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى فرقا من الرافضة الخطابية، لكنهم يستحلون الكذب لبعضهم ولأنفسهم. استحل الكذب؟ الكذب حرام. كذب حلال يعني يقولون ان كذب حلال يكذبون البعض. اما تيجي انت مثلا واحد منهم مثلا طلب في قضيه فيجيب شهود من عنده من اصحابه فيحلفون بالله انه ما فعل يستهلون هذا يستهلون الكذب لبعضهم. نعم. فبالاولى رد حديثه. فبالاولى رد حديث قال ابن وهب قال شيخنا قال شيخنا ابن وهب العقائد اوجبت تكفير البعض من بعض او التبديع واوجبت العصبيه ونشا من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو كثير. سلمنا الله اياكم من البدع يا اخوان سلمنا الله اياكم من العصبيه والهوى. نعم. وهو كثير في الطبقه المتوسطه من المتقدمين والذي تقرر عندنا انه لا تعتبر المبادئ نقبل روايه المبتدا بشروط. ما هي يا عبد الرحمن؟ الا يكون تكون بدعه مكفره كان معلوم من الدين بالضروره يكون يعني يضرب الا ينكر معلوما من الدين بالضروره هذا الشرط ضروره الا يدعو الى بدعته. لان احنا برضه ما تنساش في تراجم بعض العلم انه رمي بالقول بخط القران ومع ذلك روايته موجوده في السنن والكتب المسنده. السبب بارك الله فيك انه حدث له نوع تاويل بخلاف الذي ينكر معلوما من الدين بالضروره كالقائلين بقدم العالم معنا والقائلين مثلا بحل الخمور مثلا لو فرضنا فيمكن معلومه من الدين بالضروره. طيب الشرط الثاني الا يكون صدوقا او الحج صدوقا الا يدعو بدعاته. لا احنا في دعاء ما قتل ابن دعامه السدوسي السنه حديث يكون السنه مليئه بحديث وكان يدعو الى القدر. فاحنا عايزين قيد كويس يعني ايش خلصنا من المشكله ان يكون الا يمكن معلومه من الدين بالضروره. أن يكون صدوقا في نفسه. ألا يكون أن يكون صدوقا في حديثه. ألا يرد ما يعيد ألا يرمي ما يعيد بدعته. الرابع. ألا يوجد إلا عنده. لا ينفرد هذا الحديث. لا. نحن نقول احنا اخذنا الحديث ليه؟ لان لم نجده عند غيره. هو انفرض به فنقول انفرض به اخذ بالك. ها في شرط خمس؟ لسه؟ لا احنا على اربعه. جميل خمسه عند الدور خمسه؟ قال لي يروي ما يعيد بدعته. الاخير ايه؟ هذا قيد ذكره الامام الذهبي رحمه الله في ترجمته ترجمة من لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترجمة أحد الرواة المشاهير لعله يأتي إن شاء الله. طيب. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أن القسم يعني اختلاف المذاهب لا تعتبر إيه في الرواية. يعني أنت الآن المجرح يخالف المجروح ذاك ها في المذهب في الرأي لا يؤثر هذا على الكلام فليتجرد في كلامه ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. يعني المقصود معلوم من الدين بالضرورة كحرمة الخمر حرمة الربا كون الله أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له كون ان العالم محدث ليس بقديم. نعم. ولا نكفر اهل القبله الا بانكار متواتر من الشريعه. شيلوا ده ايه وحطوا ايه؟ معلوما من الدين بالضروره. او فسروها في الحاشيه. لا فسرها انت بيدك. فسروا بيدك احسن. ممكن ما تلتفتش الحاشيه ما تلتفتش لما تكتب بيدك. نعم. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط الورع هذا هو الخوف. نعم. يعني كان بعضهم لأن يخرج من السماء أفضل عنده من أن يتكلم في شخصه. كلام الورع والضبط والتقوى. وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. إن شاء الله. قال شيخنا: الخطابية ليه يا عبد الرحمن؟ استحل الكسر استحل الكذب لها الحسن يشهدوا بعض الزور من الحلال ده ميال إليه أنا ميال إليه نخدم بعضنا هذا مصيبة عصبية. شيخنا أيام أن الدولة كانت موجودة يعني ظلم وفي بعض المشايخ يقول لك يا لازم تكذب عليهم يعني تكذب عليهم؟ يعني كانوا بيقولوا كده يعني. طب وانت ترى ايه؟ انا ما كنتش بكذب انا على نفسي الصدق على طول؟ الحمد لله. وبعدين رحت فين؟ ورا الشمس ولا قبل الشمس؟ انا رحت يعني رحت السيرو. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة. قال شيخنا ان هو ايه؟ ابن وهب ده صح؟ ابن وهب ايوه. هوش ابن وهب المتقدم. متأخر مشايخ الدهبي استشاروا بالأسماء. نعم. فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون كلام في الجملة والمجموع إنما عند العمل ما بيكون هذا عمرو بن حطان هذا قبل حديثه قتادة داعيا ويجاهر بقوله قبل حديثه انت تقيم ما تقيمش حاجه في الروايه ده موضوع تاني وانت هتروح تسلم عليه بكره ولا تزوره في البيت ده هم خلاص هم اظلموا بس هو برضه الشبهه عينه بقيه انت محتاج تقابله ولا ايه؟ انت بضرب لك مثال مش الشبهه اصلا متقوي مش هو يا شيخ بارك فيك الان احنا لو تركنا حديث قتاده فاتتنا سنة كثيرة ولا لا؟ نعم. قول لنفسك بقى. ايش رايك نترك بقى ربع سنة؟ لأن من طريق قتادة إن الله حفظ الدين وحفظ الذكر. مسألة قام على الحجة ما احلاش في الموضوع ده الآن. احنا في الرواية الآن التي في الصحيح السنن الأربعة وغير هذه الكتب هنعمل فيها إيه؟ يا ترى نترك ربع سنة؟ ماشي. طب أنت عندك علي بن ثابت قص الشيعة وما ذلك حديث الصحيح. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد. ذلك هذا يدلكم إن إيه؟ إن أهل البدع اللي هم داخلون في 73 فرقة وأقوالهم ومقالاتهم داخلة في 72 فرقة المتعادة من النهر هم ليسوا كفار. لو كانوا كفارا فلماذا نأخذ حديثهم أصلا؟ وحديثهم في الصحيحين وفي غيره. لما تروح في التدريب اخر التدريب يذكر لك بقى الرواه الذين رموا بنوع بدا بدا التجنب بدا الخروج بدا الارجاع بدا الخبر ذكر لك الشرط كل من هو في كتب الامهات. اللهم الا ان يكون عنده اثر تفرد به هذا من عدل اهل السنه والجماعه. النبي عليه الصلاه والسلام قال صدقك وهو كذوب. مدام هذا الصدق من هذا المبتدع وموافق للقواعد والاصول لماذا لا نرد؟ وكان سفيان الثوري يقول يقولون له ناخذ عن ثور قال خذ عن ثور واتقوا كرمه لانه عنده ايه؟ ذات القدر. نعم. اللهم الا ان يكون عنده اثر تفرد الشيخ عبد الرحمن يقول لك اقمنا عليه الحجه ولا ما اقمنا مش قضيه مش في الموضوع ده يعني مثلا اقصد مش معلوم ان الدين بالضروره مش هو يعرف ما الانكار معلوم ان الدين بالضروره ما بياخدش حديثه اصلا انتبه ده اقصد ده خلاص مش ده يعرف الحجه ده شيء انت الان من اول ما قرانا ما ذكروش مساله اقامه الحجه احنا مش محتاجين الى هنا. الراجل عنده حديث وحافظ للحديث هذا نعمل في عنده 2000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وما يش عنده غيره مثلا الله حفظ البيت ناخذها خد بالك وذيك هكذا كان صبيان ومسلم وخير. نعم. فنقدم سماعه له منه تمام. ينبغي أن تتفقد حال الجاهل. لا ارجع ثاني اقرأ. قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدأ؟ قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ أنا عندي إشكال مع بعض الشيخ. ما فيش في هذا مش عندي ما فيش في ما بقولوش هذا هم لو هم يعني بس معتمدين بالسؤال إن شاء الله. طيب شيخنا الرؤوس الروان ومثلا المعمل الجمالي هو مفيش الحمد لله مفيش عندهم رواية. لكن لو هنا ترجمونا بالصدوق يقول لهم صدوق له رواية مثلا. لا هل جاء في ترجمة معمل؟ في أظن صدوق. ترجمة معمل؟ أظن صدوق والمعمل الجمالي. تتأكد من أوله ومن ثالث فالصدوق في حديث ودين. يقصد الصدوق في الصلاة عبادته ونسكه. لو في المنهج ممكن؟ ممكن؟ لو جاءت يعني بس انت اكد منه خدت بالك؟ لو جاءت يعني يوم الصبوق في صلاحه ونسخه وعبادته ده يعني صبوق في دينه مبتدع في عقيدته فده نعم. فمن رأى أصلاً انا دايما انصحكم ايه؟ امشوا مع التراضي من الرجال أصحاب جرى عليهم كتب كتب دين تكسبكم نفسا آخر. نعم. وعلى كل حال ليس نحن الذين اشتغل بجرى التعليم لكن نحن نقصد نفهم كلام الأئمة والقواعد اللي هم مشوا عليها. أما احنا كأحدنا الجالسين الآن هنشتغل بجرى التعديل وهنجرح ونعدل في الناس والمشايخ ما هوش ده صح غلط. صح يا شيخ. وجل كم من طلبة العلم اشتغلوا مثلا بالشيخ الفلاني قال مقالا والله لا خلف من السلفيه لا ده مبتدع ده والله ده طابع ده نازل وافسدوا على انفسهم لا بالدليل اخذوا ولا بالقواعد اتبعوا. وهذا جرمان كثير في بلاد الحرمين ما اخذت لها يعني حقبه من الوقت في بلاد اليمن كذلك في بلاد مصر كذلك. لا انت طالب علم شغل شبهك موضوع اصلا لن تحسنه لان تحتاج الى ورع كامل وضبط وطقوس والحمد لله الله اعلم ان في هذا ولا لا. احيانا ما يوفقك واحد في الراي الله اكبر ملوش حل مرقار ولما يخلفك حطه في اسفل سافلين يعني دي المشكله هو ده الميزان لان ده ميزان نفس وهوى مش ميزان عدل. لكن احنا ليش بناخد مجالسنا هذه؟ لما نعدل الامور نعدل نقاط نضع الحروف على نقاط الحروف نعدل فما يمشي مكبا على وجهه اهدى ما يمشي سويا على صراط المستقيم ما يمشي المكب وما يمشي الاجل ولا يستوي الاجل هذا يستوي مع هذا ابدا لا يستويان. فليه طالب علم مستوي؟ ابن خزيمه قال مقالات في العقل واخلاف الصواب الحقيقه ومع ذلك لم يسقط العلماء من الإمامة ولا من السلفيين. ابن منده له مخالفات في العقيدة وابن محمد بن ناصر المروزي الحافظ ابن حجر ما حدش قال ده مبتدع بقى احرقوا احرقوا الكتب دي ولا الإمام النووي لا في عدل وانصاف. يعني ناس بيكلموني اتصلوا علي ناس بخصوص الدكتور محمود عبد الرزاق يا عبد الله خدت بالك طبعا الان شنينا على حمله طويله عريضه في قناه الرحمه وقناه الناس لا قناه مش عارف كده خطا مش عارف الصراحه. الرجل عنده خير كثير ولا يخلو بعض الكتب يقول فيها اخطا ده ما العصمه الانبياء شيخ المرسلين فهمتني فما ننكرش الخير اللي عنده ونتركه بسبب هفوة او خطا او فلان وفلان وفلان عشان تكلموا في بعض القنوات على بعض المشايخ والدعاء ما ينبغيش ما انا اروح ارد الخطا بألف خطا مش بخطا واحد ما ينفعش وفي الاخير احنا نشبت فينا الاعداء. الان اتصلوا علي له دوره الكتب اللي بيدرسها الدورات الاربعه دي في اعصار السنه والدمياط ومش عارف كفر ساعه مش عارف فين مش عارف فين العالم كهرب احنا نمشي في الدورات دي ولا نخليها؟ مفسدة عظيمة. امضوا فيما انتم عليه وخلصوا الدورات فيها فوائد. فيها قواعد السلف الاسماء والصفات، فيها اصول، فيها فوائد جمة غيره ما استطاعش يجمعها بالسهولة دي والبساطة. ف... فلما راح اقول لهم اغلقوا الدورات هذا ظهر، فاتصل عليه في الليل في دوره مسار السنه طبعا سهل في دمياط، في دوره هنا في دوره هنا، ومشي على الكتب هذا الرجل امدهم بالكتب واعطاهم الكتب ومشي مستمر لها سنه وسنتين، فما يمشي عشان الخلاف الخطا اللي حصل هذا وسوء التفاهم وبعض الكلمات التي ما كان ينبغي، فنحن نغلق الخير هذا ونقفله. تفضل يا شيخ. هذا تلبيس سيئة بس. الله خير يا شيخ. عبد الرحمن برضه اتضح له موضوع الحج وقيام الحج. بارك الله فيك. تفضل. فمن رأى رد الشهادة للتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. هذا كله في جملة كما قلت لكم، إهانة له وإخمادا لمذهبه، التفصيل شيء ثاني. بدليل قتادة كان يدعو يصيح به، يقول ذنب يصيح به بالقدر، وهذا نحن نذكر قتادة في الأسانيد آلاف المرات. عمران بن عطان يعني ممن يجاهر ببلاده، ممن يدعو إليها، ممن مدح القاتل عليه رضي الله عنه، مع ذلك حديثه الصحيح انصاف. وتيجي برضه شوف اهل السنه والجماعه منصفين، لما جاء عند اسمه نعيم بن محمد الشيخ المغربي تركوا كثير من الروايات وقالوا ربما يضع الحديث نصره للسنه، وتركوا كثير من الروايات مع انه سني جلد، سني جلد بمعنى الكلمه، ومع ذلك في الحديث تركوا الروايات. وماذا انصفهم؟ شوف المبتدع ذاك اخذوا منه الحديث ليه؟ لمصالح دينيه وشرعيه، وجاءوا عند نعيم بن حماد وهو من ائمه السنه يا اخوه، بس عشان سوء حفظ وتخاليط وربما يقول لك وضع بعض الاحاديث نصره للسنه تركوا حديث، مع ان نعيم بن حماد ده لما تقرا كتب العقائد رحمه الله ياتون بكلامه كالدوره كده قواعد يمشون عليها في كتب الاصول والعقائد، لكن في الروايه يقول لك طب هم مسكوا علي بن المديني كل شويه ماسكينه، ابوك حلوان ابوك حلوان ابوك حلوان، يمشي ابوك حلوان يخرج الباب ابوك حلوان يجلس المسجد ابوك حلوان، في الاخير زود منه وقال ابي ضعيف يا اصحاب الحديث. في انصاف التربيه، حد يقول في ابي ضعيف واقول ابي ضعيف يعني تاخذوش منه بجربك مرحبا كيف حالكم خير؟ جالك اولاد ولا لا؟ لسه البركه انصفت شيخ؟ ها؟ من السامع؟ من السامع والله من السامع؟ ها؟ عادي الكلام؟ ايش تقول؟ فيما يتعلق بايه؟ الكتابة فيما يتعلق بايه؟ ايه؟ واحدة واحدة سلامك الله. بالنسبة له الأولاد؟ من هم الأولاد؟ تكشف ازاي مش فاهم؟ ما في مشكلة يا شيخ، ما في مشكلة، جاهز جاهز. ما فيش مشكلة لو وقع كشف، ما في مشكلة. تحليل كشف لا بأس. تقصد التحليل؟ لا بأس. عليك بالدعاء بس، عليك بالدعاء. ها؟ ارفع الصوت. روضة الندية بكرة وإن شاء الله، والليلة روضة متنزلة تجي مع الكرداوي إن شاء الله. ما فيش مشكلة إن شاء الله. سن العدة اليوم وبكرة أحضر روضة النبي. سن الظفر اليوم سنها كويس وبكرة روضة النبي إن شاء الله. سبت الشغل خالص زينا يعني كده وترك الشغل خالص طيب زي عبد الرحمن أبو عيطة كده. لا كويس إن شاء الله ربك يعطيك يا شيخ ربك يعطيك. السلام ده على عيني وراس في أي ساعة تعجبك إن شاء الله في أي ساعة تعجبك إن شاء الله. السلام السلام الله يسلمك الله يبارك فيك. السلام السلام عليكم. لو تفرغ للشيخ عبد الرحمن أبو عيطة ما شاء الله. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كمل لنا ما تبقى من كلام أنا معك وقت الصلاة شوف الله لنا. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم خير؟ سلطان إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله تمام تمام إن شاء الله. الله هو كلمكم؟ ممكن أنا ما عنديش خبر. لا تمام أحسنتم أحسنتم تمام تمام تمام إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ طيب إن شاء الله. سلام سلام سلام. نعم قال شيخنا وانتهينا منه. شوف اللي بعدها ينبغي أن نتفقد حال الجاهل. نعم ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه. صحيح. باعتبار الأهواء فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى. صحيح. ما خدش إبرك أيوه. ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف. إن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم وإن لم تجد توثيق المضبوط فتأنى وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر قد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. تمام. وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بفروع فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية التمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة وهو مقام خطر إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا فقد دارسني. الصوفية ربيع المتعبدين المتمسكين كبشر الحافي إبراهيم بن الجبيد وما إلى ذلك. مش يعني وذلك لما يقول لك محق الصوفية في ناس مبطلة الصوفية في ناس مغالون في ناس على شركيات منهم شركيات صريحة. نعم داخل في داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام. وفيها حق لعلوم الأوائل اللي هي الفلسفة والمنطق وما إلى ذلك، فيها حق زي الحساب عندهم، الحساب عندهم، الهندسة عندهم، الطب. وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات، الأسماء والصفات ومتعلق بحقوق الله عز وجل وأحكام النجوم التنجيم طلب بها السحر. نعم. فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل. قادح يعني الجاهل المجاهل. فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. هذا ميزان وقاعدة عظيمة. نعم. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والفرائض التي قد تتخلف. صحيح. قال صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن الآن أنت مريت بارك الله فيك ببيت فلان من الرواه، فسمعت صوت طنبور، أنا من ألد له المعازف. طيب هتجرح الراوي ده؟ طيب ممكن ولده مشغل، ممكن الراوي مش موجود أصلا في عمله ولا في وظيفته ولا كده. فبعضهم كان يمر على بيت المحدث ويسمع صوت طنبور فيجرحه بهذا. طب هذا ليس بمجرح، قد يتخلف. بعضهم يرى الراوي راكب البردون، خيل من الخيول، نوع من انواع الخيول، اذا ركبها الشخص تبخطر كده. يقول لك هذا مخل المروءه، ازاي يرضى نفسه يركب خيل يقول اعمله كده؟ طب هذا ليس بمجرح اصلا، مش علاقه. نعم. ومنه الخالد الواقع، ودوك يكون عالم بأسباب جرح التعديل، ورع، تقوى، تمام، ضعف، ويكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. نعم. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم، الظن أقدم الحديث. نعم. الظن يعني الشك والوهم. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح. فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. البيت لما تكلم في الجرح إلا 500 و 525 قطر هم المكثرون. لا هذا إنه إيه؟ عظيم عظم خطر الجرح والتعديل. صحيح. المختلف والمختلف. نعم. المختلف والمختلف. فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر المختلف والمختلف، يعني راويات يشتركان في اسمين، والاسمان يتفقان في الصورة زي عباس وعياش. ارفع النقط كده، شيل نقط، صورة واحدة، بشير وبشير ونسير، شيل النقط كده، صورة واحدة، مع انهم مختلفون رواه عدة. يعني هو اسم المختلف والمختلف، مختلف في الصورة، مختلف في الحقيقة والضبط والشكل، زي عياش وعباس معنا ومن هذا القبيل. نعم. فن واسع مهم. ده الدرقوطني له كتاب فيها مجلدان، مختلف والمختلف. ابن حجر أيضا له في هذا الكتاب. ابن مكولة أحسن من جمع في هذا. ابن مكولة معنا الألقاب لابن ماكولة، مطبوع أظن له ذيل أيضا، أظن 11 مجلد كتاب ابن ماكولة. هذا 11 مجلد. في الباب الواسع مختلف في الفن ده فقط، هذا الفن ما فكر المختلف والمختلف ما فكر. أنا عندي لسه 11 مجلد ابن ماكولة. ابن ماكولة الإكمال لابن ماكولة، وإكمال الإكمال لابن ماكولة الواحد بعد الإكمال لابن ماكولة في الأمر ده، وذيل الإكمال، إكمال الإكمال رحمه الله. عشان ترى نحن لسه فين في الألف الهمزة بتاعت الألف يا الله. صحيح. رحمة الله عز وجل. الله صحيح. نعم. وأهمه ما تكرر وكفر، وقد ينظر كأجمل ابن عجيان. عجيان أنت فوق عجيان، أنا أعرف عجيان يلا تمشي. وآبي اللحم وآبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيب حبان حبان حيان. ارفع النقاط بسرعة. نعم. وشعيب بن محرر والله أعلم. تمت المقدمة. تمت المقدمة المغضبة علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرطي الرواحي في الليلة التي يعني الخطاط النساخ. أيوه. في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15. خامس عشر ربيع الأول سنة 232 النسخ ده النسخ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين من فضل الله علينا. الكتاب اللي بعده يكون إن شاء الله الشيخ أبو عبد الوهاب هنقيم الحجة على ما يقول لي. طيب الكتاب يا إخوة لا يكون إن شاء الله مصطلح الشيخ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ايوه في المصطلح.